ولا تختم الخطب بالسلام عليهم، السلام على الناس، يعني هذه الكلمات التي تلقى على الناس وليست خطب الجمعة. الإنسان إذا يعني ألقى كلمة على الناس يسلم عليهم في الأول ويسلم عليهم في الآخر له ذلك، أما خطب الجمعة يسلم إذا دخل فقط، إذا قام يعني قبل أن يجلس عندما يصل المنبر يسلم عليهم ويجلس، أما كون يسلم في الآخر لا نعلم شيء يدل على ذلك، ولا نعلم أيضا شيء يدل على أيضا ذكر التسمية في الأول، وإنما تبدأ الخطب بالحمد لله، بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. يقول إذا صلى في النهار أربعا بتسليم واحد هل يجوز ألا يأتي بالتشهد الأوسط؟ الذي ورد أنه يؤتى بالتشهد الأوسط، يؤتى بالتشهد الأوسط، لكن ورد في بعض الروايات أنه يصلي أربعا، يعني يصلي أربعا كما جاء ذكره مصنف أنه يصلي قبل ظهر ركعتين وبعدها أربعا أو كذا، جاء من بعض السلف هذه الصحابة وغيرها سبقا مر بنا، يحتمل أن يكون تكون مسرودة، ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعصر وما يتعلق بالأربع قبل الظهر أنه يجلس في بين ركعتين الأولين وركعتين الثانيتين. يقول هل يقاس على تطيب المساجد الزخرفة زخرفتها وتزيينها؟ لا، الزخرفة لا تصح ولا تجوز، لكن المساجد يحكم بناؤها، يتقن من ناحية القوة والمكانة بحيث أن يعيش ويبقى مدة طويلة لا يتصدع ولا يتأثر، لا يكون البناء ضعيفا يعني يمكن أن يحصل معه تصدع، يكون يحكم ويتقن هذا مطلوب، لكن الزخرفة زينة هذا يعني جاء ما يدل على منع من ذلك. يقول فضيلة الشيخ أنوي السفر يوم الأربعاء لزيارة قريب في جدة والبقاء عنده حتى يوم الجمعة الذي أريد فيه أداء العمرة ثم العودة، فمتى يلزمني النية من الميقات أم من جدة؟ إذا كنت عازما على العمرة وأنت في المدينة فيجب عليك الإحرام من المدينة، وسواء ذهبت إلى جدة وبقيت على إحرامك أو ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وانتهت من العمرة ثم ذهبت إلى جدة، لك هذا ولك هذا. إذا كانت النية موجودة عندك في العمرة وأنت في المدينة فيتعين عليك أن تحرم من ميقات المدينة. هذا يسأل عن كتاب العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء، العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. كتاب فيه أشياء طيبة وأشياء يعني فيها نظر، يعني ليس سليما، فيه أشياء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع الله المطلوب.